بسم الله. هذه فائدة من فتح تعلق بالفرار، فلا تخرجوا فرارا منها. في أمر الطاعون إذا وقع في بلد فلا يدخل الخارج إلى هذه البلد ولا يخرج القار فيها. تقدم معنا العلة في النهي عن الخروج، وأنه فرار من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي المعتقد الصحيح. وذكر الحافظ هنا ثلاث صور للخروج، فقال رحمه الله: قوله قصد الفرار، أو قوله ولا شك أن الصور ثلاث، من خرج لقصد الفرار محضا فهذا يتناوله النهي لا محالة، ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا. ويتصور ذلك بمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا، ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه، فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي. صورتان، لأن لا يدخل صاحبهما في النهي الذي لم يخرج الفرار. الصورة الأولى لقصد الفرار محضا فهذا يتناول النهي ولا شك، الذي يخرج لقصد الفرار محضا يتناوله النهي. والصورة الثانية لم يخرج لقصد الفرار وقد تجهز الخروج أصلا قبل وقوع الطاعون، فوافق أن وقع الطاعون وقد تجهز الخروج، فهذا لا يتناوله النهي، فإن خرج لا بأس. قال الصورة الثانية: ويتصور ذلك في من تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا، ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه، فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي. وهكذا أيضا من خرج لقصد الإتيان بشيء من العلاج لم يتوفر في هذه البلاد التي وقع فيها الطاعون، فخرج مجموعة لهذا القصد أو لإحضار الأطباء، يذهبون إلى تلك البلاد لإحضار بعض الأطباء، ما فيه مانع. هذا كله للحاجة ولم يخرجوا فرارا ولا يدخلوا في النهي. والثالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها، عرضت له حاجة بعد وقوع الطاعون، وذاك تجهز الصورة الثانية قبل وقوع الطاعون فلا يتناول النهي. أما هذه الثالثة محل نزاع. قال: والثالث من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها، وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون، فهذا محل النزاع. ومن جملة هذه الصور الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه في هذا القصد، فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفا فمن منع نظر. جاء النقل فيه عن السلف مختلفا فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة، ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمحض الفرار وإنما هو لقص التداوي. وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي في يدك حتى تقبل إلي. فكتب إليه: أني قد عرفت حاجتك وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنه. فكتب إليه: أما بعد فإنك نزلت بالمسلمين أرضا غميقة فارفعهم إلى أرض نزهة فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال: خرج فارتد للمسلمين منزلا حتى انتقل بهم. فذكر القصة في اشتغال أبي موسى. فالحاصل أنها ثلاث صور: صورة صاحبها يدخل في النهي وهو من خرج فرارا، وصورة لا يدخل صاحبها في النهي وهو وهكذا أيضا كالذي يخرج لحاجة من وقع فيهم الطاعون وقع عليهم الطاعون يخرج ويبعث لهذه الحاجة. والصورة الثالثة محل نزاع: الذي خرج بعد وقوع الطاعون وليس بفرار من الطاعون، خرج بعد وقوع الطاعون في هذه البلاد وليس فرارا منه، فهذه محل نزاع بين أهل العلم، وظاهر الحديث أنه يشمله. فلا تخرج منها فرارا ما دام أنه قد وقع لا يخرج، هذا هو الأحوط له، يبقى حتى لا يدخل تحت هذا الحديث. ففيها شائبة الفرار، فهو خرجنا من بلد وخيمة إلى بلد يريد راحة فيها وإن لم يقصد الفرار. بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى انتقم من أولئك المتمردين عليه وعلى أنبيائه من قوم فرعون وفرعون أيضا، بعد أن رأوا الآيات التي هي من أعظم الدواعي للإيمان، فعقبهم بعد 5 آيات بالرجس وهو الطاعون والمرض كما قال سعيد بن جبير، ومع ذلك لم يؤمنوا، أتوا إلى موسى ودعا الله سبحانه برفع الطاعون وذلك البلاء الذي نزل بهم، ووعدوا موسى بالإيمان إن رفع عنهم ذلك الرجس، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فكشف الله سبحانه وتعالى بدعاء نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ذلك الرجس إلى أجل، وليس مطلقا، بل رفع الرجس والعذاب إلى أجل هم بالغوه وهو إهلاكهم بالغرق، ومع ذلك نكثوا ما قد وعدوا به من الإيمان وإرسال بني إسرائيل، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فقال الله في هذه الآيات: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. أورث الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بعد أن دمر عدوهم فرعون وقومه تلك الأرض بالعاقبة الحسنة بالصبر الجميل الذي حصل قبل ذلك لهم من البلاء العظيم ما حصل من تقتيل ومن إذلال وامتهان بالخدمة لفرعون وغير ذلك من الأمور، فأمور ربما لا تطاق، صبرهم الله ووفقهم الله للصبر عليها، فإنهم قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وأهانوهم وأذلوهم بالخدمة وامتهنوهم بالخدمة، ومع ذلك صبروا على أذى فرعون وقوم فرعون فكانت عاقبتهم حسنة. فقال الله سبحانه وتعالى في عواقب الصبر الجميلة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، أي بالاستعباد وبالإذلال، مشارق الأرض ومغاربها، قيل بلاد الشام والأرض المقدسة، الله سبحانه وتعالى أورثهم تلك البلاد الطيبة المباركة التي بارك الله في زروعها وبارك الله فيها، وفضائل الشام لا تخفى على كثير من طلاب العلم، تورثهم هذه الأرض العظيمة وذهبوا إليها، وقد كانت لفرعون والعمالقة نعم لهم أو العمالقة لهم فيها يد ولهم سيطرة عليها، كان الفراعنة والعمالقة أو العمالقة لهم يد على تلك البلاد، فدمرهم الله سبحانه وأورث موسى وقومه الأرض المقدسة التي جعل الله سبحانه وتعالى البركة فيها بالخصب وسعة الرزق. وقيل أورثهم بلاد مصر والشام، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مصر والشام أورثهم الله سبحانه وتعالى، أي أورث بني إسرائيل. وهذه فيها دروس وعبر لنا، وأن الابتلاء حاصل، ومن صبر كانت عاقبته حسنة، ومن تضجر والعياذ بالله وسخط من أقدار الله سبحانه وتعالى فلا هو نجا من الابتلاء ولا تحصل على عاقبة حسنة. ما نجا من الابتلاء بالتضجر، هل هذا التضجر سينجيك من الابتلاء ويرفع عنك الابتلاء؟ كلا، ولا أنت من ذوي العواقب الحسنة، لأنك سقطت وتضجرت من أقدار الله، إيش هذا وإيش هذا، ما ينفعك إيش هذا. لكن الذي سينفعك وسيورثك العاقبة الحسنة التي أورثت موسى وأنبياء الله وأقوامهم الصالحين الذين تبعوهم، هذا ما تناله لأنك لم تسلك مسلكهم بالصبر. فعلى هذا الشخص يوطن نفسه للابتلاء، وأنه لا زال بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله، وليس عليه خطيئة. فهؤلاء قوم اشتد بلاؤهم واشتدت عرامة فرعون وقومه عليهم تقتيل الأبناء، وهو سهل، ابنك يولد يأخذ فرعون يقتله، كيف ذا؟ هذا من يصبر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. واستعباد وإذلال وامتهان بالخدمة، عبيد عنده، بنو إسرائيل عبيد عند فرعون، تهانهم وأذلهم، هذا أمر عظيم جدا. لكن انظر للعاقبة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يذلون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، باركنا في تلك البلاد الطيبة بلاد الشام، وجعل الله لهم فيها الخصب وسعة الرزق بسبب ما سيأتي بما صبروا، التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك، أي مضت واستمرت على التمام، وتمت أي مضت واستمرت على التمام كلمة ربك سبحانه وتعالى، وعده الذي وعدهم به جل وعلا تم لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه كلمة الله سبحانه وتعالى تمت لهم، وعد الله سبحانه المستضعفين منهم بالتمكين في الأرض وميراث الأرض، وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، ويهين عدوهم فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، حصل لهم فأذلهم الله. هذه كلمة الله التي أشار إليها إجمالا هنا، وتمت كلمة ربك، وهي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الآية. هذه كلمة الله التي تمت على بني إسرائيل، حصل لهم خير كثير بسبب صبرهم. وتمت كلمة ربك الحسنى، صفة للكلمة، على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم تمت تلك الكلمة التي أشرنا إليها آنفا. هذا أمر عظيم والله، وليس بالسهل، الصبر ليس بالسهل، فهو كاسمه مر، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. صحيح أن مر المذاق الصبر، ما هو سهل على النفوس، ولكن عواقبه أحلى من العسل، هذا الذي تطيب الأفواه به وتجد الأنفس لذته. الصبر أحلى من العسل عواقبه، مع أنه مر كالصبر، هذا الذي هو المعلوم شديد المرارة. انظر لعواقب الصبر كيف حصلت لبني إسرائيل، وأورثهم الأرض تلك التي كان يتبختر فيها فرعون ويزعم أنه الرب الأعلى في تلك الأرض، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، دمره الله، أي إله هذا يموت؟ والله لا يموت سبحانه وتعالى، أهلكه. ثم قال جل وعلا في بيان دماره ودمار من معه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فدمر الله تلك البيوت وتلك القصور والدور والمنازل التي سنين يبنون فيها، دمرها الله عن بكرة أبيها. انتهى فرعون وانتهى ملكه، كما انتهى في زماننا هذا من تعلمون من اشتراكيين ومن غيرهم الملاحد الملاعين، دمرهم الله سبحانه وتعالى، وأهانهم ومزق بلدانهم مزق بلدانهم وصار الدويلات بعد أن كانوا كما تعلمون يصولون ويجولون ويهددون ويقتلون وينشرون الكفر البواح في أصقاع المعمورة. دمرهم الله عن بكرة أبيهم وأهانهم الله وأذلهم الله بشعب فقير. وهكذا أهان الله بموسى وبقومه المستضعفين في الأرض. فلله الحكمة البالغة سبحانه الحجة الدامرة جل وعلا يفعل ما يشاء ولكن على العباد أن يصبروا. ودمرنا ما كان يصنع من تلك البيوت وتلك المنازل وتلك الدور وتلك القصور أهلكها الله سبحانه وتعالى. وما كانوا يعيشون أي من الجنات والثمار، فدمر البيوت والدور ودمر ما يعيشون من المزارع التي تجعل على العريش كالجنات والأعناب وهكذا أيضا بعض الثمار دمرها الله سبحانه. صارت أرض لا يرغب فيها مرغوب عنها، هذا كله بسبب المعاصي والذنوب وبسبب العناد والتمرد على الله سبحانه وتعالى. أمهلهم وأملى لهم ثم دمرهم جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك وشرع في بيان ما فعله أو ما فعله بنو إسرائيل أن الله جاوز بهم البحر الذي أغرق فيه فرعون، جاوز به بني إسرائيل وخرجوا من ذلك البحر الذي أغرق فيه عدوهم وفرعون في البحر في اللجج تلك وفي ذلك الماء يشرب منه حتى مات والعياذ بالله، ويتجرع ذلك الماء المر وكان لا يشربه ولا يستسيغه، فجرعه الله سبحانه وتعالى تلك المهانة وتلك المذلة التي كان يذل بها بني إسرائيل، فأهانه ما استطاع أن يسبح في البحر ولا استطاع أن يرفع نفسه منه، وجعله الله على جانب من البحر أخرجه للناس ليروا هذا الطاغي الذي كان يدعي الربوبية والذي كان يدعي الألوهية على نجوى، جعله سبحانه وتعالى على جانب من البحر ينظرون إليه. وجاوز ببني إسرائيل البحر الذي أغرق عدوهم فيه، ولكن رجعوا إلى ما كانوا عليه من البلاء وطلب الشرك. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وهذا كل من لم يرسخ المعتقد في قلبه بعده فإنه ربما يرجع إلى ما كان إليه قبله، كما في مسلمة الفتح فإنهم حديث عهد بكفر، فلما مروا على أولئك الذين لهم شجرة يعلقون سيوفهم للبركة فيها قالوا نريد مثل هذه ذات نواط يا رسول الله. قال قلتم والذي نفسي بيده، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر هالكون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالبادي في الاستقامة والبادي في الإسلام ربما يحن ويعود سريعا إلى ما كان إليه قبل الاستقامة، بخلاف الذي رسخ الإيمان في قلبه فإنه لا يعود إلى ذلك، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لكن البادئون يحتاجون إلى صبر، متعبون قليلا، يحتاجون إلى واحد يصبر، ويحتاجون إلى نصح، ويحتاجون إلى زجر أحيانا، يحتاجون إلى زجر كما زجر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك رضوان الله تعالى عليهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذه المقالات وإلى مثل هذه الأمور الخطيرة على معتقداتهم. وهكذا موسى أيضا زجرهم من هذه المقولة وأن هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك، فتارة يستعمل الترغيب وتارة يستعمل الترهيب حتى يستقيموا أو حتى يستقيم الإيمان في قلوبهم ويرسخ في قلوبهم، وبعدها هم أنصار الدين، هم أنصار الملة، وهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كما حصل لمسلمة الفتح رضوان الله تعالى عليه. فيصبر عليهم، يصبر عليهم جدا، لا يجوز الصبر. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولا شك أن هذا جهل بالمعتقد وجهل بمساخط الله سبحانه وتعالى وما يغضبه جل وعلا، هذا طلب الشرك الكفر بالله الذي هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. فقال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء، بين لهم أن الأمر خطير. انتبهوا، هذا لا يطلب، وهذا ليس من المطالب التي تلبى. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هذا هلاك ودمار، وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستعباد، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها، يعني مصر والشام، التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة. قوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، يعني وفت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، تقدمت الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بما صبروا، قولوا بما صبروا على دينهم وعلى عذاب فرعون. قولوا: ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات، دمرها الله جل وعلا وأتى عليها سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، إن في ذلك العبرة. بعض البلدان كانت معمورة في غاية العمارة، دمرها الله بمعاصيهم وسبهم للدين والعياذ بالله وترك الصلوات، سلط الله من دمر عليهم تلك الأشياء التي كانوا يبنونها ويصنعونها، سب للدين وللرب. أول ما يفتح عينيه يسب الدين والرب. انتشر انتشارا عظيما في بعض البلدان. لا إله إلا الله. قال قوله: دمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون. قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار والأعناب. وهذا أقرب العطف، والله أعلم، هذا أقرب العطف، فهو يفيد المغايرة. يصنع فرعون في أرض الشام من العمارات وما كانوا يعرشون من الزروع والثمار. قال مجاهد: يبنون من البيوت والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار والأعناب. وقال ابن عامر وأبو بكر: يعرشون بضم الراء ها هنا وفي النحل. وقرأ الآخرون بكسرها. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل على نجاته وبأمر الله سبحانه وتعالى. وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أولى بموسى من أولئك. فصار صيام عاشوراء سنة لنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالاستحسان المحض ولا بالأقيسة، ونتخذ أياما نعبد الله فيها بالصيام ونأمر الناس جميعا لأننا حصل لنا نصر في كذا، فصوموا يا جماعة واجعلوا هذا اليوم يوم النصر يوم الصيام، ويوم الفرج يوم الصيام. هذا لا يفعل. قال الكلب: عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل. فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون. قرأ حمزة الكسائي: يعكفون بكسر الكاف. وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان، يعكفون ويعكفون. احفظ هذه اللغات لأنك تحتاج لاستعمالها في كلامك. على قوم يعكفون يقيمون. قرأ حمزة الكسائي: يعكفون بكسر الكاف. وقرأ الآخرون بضمها، وهما لغتان، على أصنام أوثان لهم يعبدونها من دون الله. قال ابن جريج: كانت تماثيل بقر، وذلك أول شأن العجل. قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم، وكانوا نزولا بالرقة، انظر لنا ضبط الرقة هذه. فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده. مثالا أو تمثالا عنده مثالا أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله. ومن هنا دخل الباطل على الناس، أعني من الاستحسان، دخلت البدع ودفع بالبدع وأقيمت البدع، وهكذا أيضا الشرك دخل على الناس من الاستحسان. الصوفية وبعض الخرافيين أشركوا من هذا الباب، وهكذا بالأقيسة الفاسدة وقع الشرك ووقعت البدع، ونسأل الله العافية والسلامة. قال وإنما معناه جعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة. هذا استفد هذه الفائدة. أن هذه النيات الحسنة ما تنفع، وما هو قصدي، ما هو قصدي، أنا ما أقصد كذا، أقصد كذا، ما اتخذته من أجل أن أعبده جعل إله، هذا شرك بالله جل وعلا. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا ما هو قصدي بعد بيان الحجة لك وتصحيح الخطأ، ما ينفعك. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، كان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى إنكم قوم تجهلون عظمة الله. أجمل هذا التقدير، جميل جدا. تجهلون عظمة الله وحدانيته وربوبيته وأسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، تجهلون عظمة الله جل وعلا. قال قوله إن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه، والتتبير الهلاك الإهلاك. التتبير الإهلاك، وهكذا منه متبور. وما أظن الآية التي وما أظنك يا فرعون إلا متبورة، نعم متبورة، هالكا أي هالك. التتبير هو الإهلاك. جميل. إن هؤلاء متبر أي مهلك ما هم فيه، وإذا هلك ما هم فيه أيضا هم يهلكون والعياذ بالله إذا استمروا على هذا، على الشرك، فهم مهلكون وما اتخذوا مهلك. قال إن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه، والتتبير الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون. كل الشرك باطل، وكل البدع باطلة، وكل أمر جاهلية موضوع تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، والشرك من أمور الجاهلية. استفدنا من هذه الآية العظيمة ومن هاتين الآيتين ما عاناه موسى من بني إسرائيل، وما حصل له من الصبر عليهم، وهكذا صبرهم هم أيضا في الآية الأولى، وفيها بيان عواقب الصبر الحميدة، وأن المؤمن سيبتلى، وإذا صبر قال الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية وأورثنا بني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، إلى قوله بما صبروا. فالصبر تدمير، سلاح يستعمله الشخص في تدمير عدوه، وسلاح يستعمله الشخص في النصر والظفر على العدو، وسلاح يستعمله الشخص في العاقبة الحسنة له، وهو من أعظم الأسلحة التي يحارب بها الشيطان. فإن الشيطان يريد أن يستميل الناس عن الفطرة، فإذا صبروا على الفطرة، صبروا على دينهم، وصبروا على هذا الخير، انتصروا على الشيطان. وإذا اجتالهم وأبعدهم فانتصر عليهم، لأنهم ما صبروا. وكل المغلوبين إنما غلبهم الشيطان بسبب عدم صبرهم. الزاني غلبه الشيطان وهزم الشيطان بسبب عدم صبره عن العفة، والسارق كذلك، والمرابي كذلك، كلهم مغلوبون بسبب عدم صبرهم، قلبهم الشيطان، ولو استعملوا معه هذا السلاح لفازوا عليه، ظفروا وانتصروا عليه، فهو سلاح عظيم للمؤمن هذا الصبر. إلى هنا. إلى أين؟ حركة هكذا؟ هذا منتهينا. قال الأخ من صنعان البعداني الذي في تنزانيا يسلم عليك وعلى سائر الإخوة، جزاكم الله خيرا. قال ابن الجوزي فائدة، قال ابن الجوزي بكشف المشكل، وقال بعض العلماء إنما نهي إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه، أن يخرج منه، لأنه إذا خرج الأصحاء هلك المرضى، لأنه لا يبقى من يقوم بأمرهم، فخروجهم لا يقطع بنجاتهم، وهو قاطع بهلاك الباقين، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. فائدة جميلة، إذا خرج الأصحاء وتركوا المرضى وهم في حاجة إليهم هلك المرضى، وخروج هؤلاء الأصحاء ليس فيه يقين بالنجاة، ربما يموتوا وهم بالطريق وقبل الخروج، فخروجهم ليس يقينا في نجاتهم، وبقاؤهم بإذن الله غالب الظن أقل الأحوال أنهم ينفعون من هو مريض بهذا المرض ويعالجونه ويعتنون به وبخدمته. هذه فائدة طيبة.